وَمَا بَلَغَ مَثَلَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن الله أكبر. الله يفتح عليك ما شاء الله. الذي بيده ملكوت كل في الشحات بارك الله فيك. آمين. الله الرحمن. Oh, Bye. التكبير الله الله يفتح عليك Go! إن شاء الله شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم Mm-hmm.